تعالى حمدنا وشكر، هذا مر بنا الكلام عن الحمد والشكر وما بينهم من التلازم، أن الحمد والشكر قد يكون لنعمه وقد يكون إيش لما له من صفات الكمال والجلال والجمال. قال بعدها فإن الأصل الثاني فيه هو محبة، لاحظ هو الثاني ما هو قال عندك أصلان، أحدهما اللي هو محبة العمل لأجل إحسان، الثاني محبته لما هو له أهل، أن يحب الله تعالى لأجل إيش ما له من الأسماء والصفات الكمال. ولهذا الشيخ يقول في جامع الرسائل الصفات الاختيارية هي من تمام إيش من تمام حمده، من تمام إيش من تمام حمده. فالذي لا يثبت الصفات الاختيارية لا يحقق إيش الحمد والشكر لله تعالى كما يجب. هذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 57. طيب بعدها ذكر قال هم ينبغي التفضل له. نعم أيضا هذا يعني مهم، لأن بعض الصوفية لما يتكلمون عن حب الله محبة الله نعم يتحدثون كما يتحدثون عن إيش ما يقع بين البشر، أن الشخص مثلا يحب امرأة والمرأة يعني معرضة عنه و نعم فيعني تجدهم يقعون في هذا المحذور وفي هذه الرعونة. بعض الآن قال عندك هنا لا يظن أن محبة الله ما يظن في محبة غيره ما هو جنس التجني والهجر والقطيعة. نعم ولهذا الشيخ ذكر في الاقتضاء يعني قصة طريفة، قال رؤية بعض الشيوخ الصوفي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك، فقال أوقفني بين يديه سبحانه وقال لي يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل فيه بسعدة ولبنى، يعني يتمثل الله تعالى بإيش بسعدة ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك. كذا في الاقتضاء الثاني 95 و600. وهذا يكثر عند هؤلاء. ولاحظ الشيخ عبارته متينة، قال حتى يكون مضمون كلامهم إقامة حجة على الله، يعني لما يتحدث عن محبة الله والتجني والأجر والملام والعدل إلى آخره يعني صار إيش كأن الحجة ماذا صارت الحجة على الله، والله تعالى له الحجة البالغة. نعم لا أحد أحب إليه العذر من إيش من الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. بس قبل يا شيخ معلش يمكن بعض أخواني يصرفون قبل الأذان، حنا احتمال إذا انتهينا من الرسالة الآن نأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم الفرقان بين الحق والباطل، الكتاب موجود المجلد 13 ومطبوع يعني عدة طبعات، فنحب ننبه الأخوان كده حنا بننهي الآن إن شاء الله أو إذا باقي قليل انهينا في الأسبوع القادم ونبدأ في الفرقان بين الحق والباطل. اتفضل. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. وفي باب الاثار يقول الله تعالى اهل الذكر اهل المجالسه واهل الشكر اهل الزياره واهل الطاعه اهل الكرامه واهل المعصيه لا وايس من رحمتي ان تابوا فانت زيارتي وانت ولزيادتي ايش كله بزياره ها. طيب ولا عند القيم بزياده ما ادري والله احتاج نرجع المسند وظهر المسند وقال او بعض الاثار بعض المسند يقول اشارنا في المسند بحثت عنه فلا اجد اللي هو بالقيم ها. طيب تفضل. ما ادري والله زيارتي حقت محبتي ها واهل شكري اهل زيادتي شغل الآية ان شكرتم لازيدنكم ايه هذا الأداء نعم اولا ايه بس سؤال سنف جاء الكلام عنها قبل موقع الحديث حقت محبتي ها المتحابين فيها زيارتي ايه الحديث انس ها ولا يحتمل يعني يمكن تصير زيارة مو الحديث ورد حديث أنس إن أنهم يزورون الرب والشيخ الإسلام يجزم بصحته حديث أنس أنا كنت أكد يشوف. طيب جزاك الله خير. قال وأهل المعصية إلى وأيس من رحمة إن تابوا فأنا حبيب لأن الله تعالى يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى يطهرهم من المعايب.

على كل حال أتاني يمشي أتيت غربلة. قال فكيف يظن في التقرب تقرب الرب ما لا يظن في تقرب تقربه نفسه العبد؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن العبد مو قال تعالى أتاني يمشي، إيش معنى يمشي بالنسبة للعبد؟ نعم أي نعم إنه يقبل على الله تعالى. فكل شيخ كيف الآن مشي العبد يعني كيف يظن في هذا أنه يعني يمشي يعني وهذا لا يكون في العبد، فكيف يكون إيش يكون هذا كله؟ كان الشيخ يقر هذا القول الذي يبدو هذا الذي اختار الشيخ أن هذا ليس من أن هذه ليس من حديث إيش الصفات يعني، وأن العبد إذا أقبل على الله فإن الله تعالى يقبل عليه بعظيم الثواب. وهذا مقتضى السياق، ما نقول هذا تأويل يا أبا الحديث، هو تأويل، لكن كما مر بنا التأويل مذموم هو أن يتأول القرآن أو الحديث على إيش على غير تأويله. هذا في جامع المسائل السابع 57 و300. ما أدري هم قالوا في بيان تلبيس الجهمية شيء في هذا، في شيء والله ما أدري. أنا أذكر بعض المشايخ قال إن في بيان تلبيس الجهمية قبل ما يطبع المخطوط قالوا إن مو كان طبع مجلدين ثم جاء طبعة المجمع المصحف الملك فهد، بس أنا ما أذكر في شيء في هذا. تذكر شيء؟ على كل راجعوا بجامع المسائل يتضح أكثر. قال هنا أهل ذكري يا أهل مجالستي. طيب نستمر هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح في حديث أهل ذكري. هو أول حديث لما نرجع كلام القيم المدارج والله عزال الحاشة المدارج الأولى 94 و100 و232 و400 طبعة الفقي. في أول حديث ما من يوم إلا والبحر استأذن ربه أن يغرق بني آدم. هذا الشيخ يعني ورد في عدة مواطن وينسبها مثل ما نسبه نسب هناك نسب المسند فعلا، وبالقيم كما أيضا نسب إلى المسند. هذا في المسند وين استئذان البحر؟ إيه في المسند، لكن هو صاحبنا قال ما لقاها، ما أدري إذا كانت زيادة هذه. لا هو على أساس بالقيم ورد كله ما من يوم وتتمت هذه الحديث ضعيف ها؟ ضعف بعض طلبة العلم من أهل جدة يعني ما من يوم إلا والبحر يستأذن. طيب حديث أبي ذر رضي الله عنه الشيخ تحدث عنه في أي كتاب؟ الفتاوى إيش؟ 17 حديث أبي ذر الذي هو أشرف حديث قال إيش؟ أشرف حديث أهل الشام. وتحدث فيه الشيخ عن معاني كثيرة، ومن أبرز من تحدث عنه مسألة الظلم، أليس كذلك؟ أن الظلم هو إيش؟ هو وضع الشيء في غير موضع، ورد على المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. طيب حديث سيد الاستغفار من فوائد ذكر الحافظ بن حجر عند هذا الحديث قال الطيبي لما كان هذا الدعاء